السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، حيا الله هؤلاء الإخوة الأفاضل، ونسأل الله أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، نسأل الله في عليائه أن يجعلنا وإياكم من المتقبلين. فإن أعظم عبادة للمرء يعني بعد الفرائض والواجبات طلب العلم، كما قال الإمام أحمد: لمن صلحت نيته. نسأل الله في علاه أن يصلح نوايانا جميعا، ونسأل الله في عليائه أن يجعلنا ممن أحب وأحب له هذا الطريق، فإن هذا الطريق هو أعظم الطرق قربا من الله جل في علاه، لا سيما وأن العلماء قد تبوأوا منزلة عظيمة عند ربهم جل في علاه، فهم ورثة الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله تدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وقد بيّن الله جل في علاه أن من أعرض هو المحروم بحق، وأن الذي لم يوفق من لم يوفقه الله جل في علاه لهذه المجالس، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة أو بنبأ الثلاثة نفر؟ أما الأول عندما دخلوا الثلاثة ومروا على مجلس للنبي صلى الله عليه وسلم، فقام الأول فوجد فرجة فسعى إليها سريعا فجلس فيها، وأما الآخر فاستحيا فجلس في المؤخرة، وأما الثالث فأعرض ورحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنبأهم بنبأ الثلاثة، لترى أن الموفق من وفقه الله جل في علاه، وأن المحروم حقا من حرمه الله جل من هذه المجالس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الأول فأسرع أو فأقبل على الله فأقبل الله عليه جزاء وفاقا وأجرا تباقا، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يسرع إليه ويتسابق ويتنافس في الخيرات، ونسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. مع إرشاد الفحول نقدم ذلك، لأن هذه المسألة مهمة، نبدأ بتقديم الأهم على المهم واجب، لأن العلوم كل العلوم ترتكز على هذا العلم. الكلام هنا على مسألة مهمة قد تكلمنا عنها بين الحقيقة والمجاز، وقلنا بأن المحققين يرون بأنه لا مجاز في القرآن ولا في الحديث هذا الذي ندين الله به قولا واحدا، ولا نقبل غير هذا القول الذي اتخذ تكئة من أجل تحريف قول الله جل في علاه. وإلا فمسألة المجاز في اللغة فيها حظ كبير من النظر، وإن ندين الله أيضا بأنه لا مجاز أصالة. عامة الخلاصة في هذا الباب الذي توسع فيه الشوكاني جدا إجمالا نجمله، ثم نتكلم وننتقل إلى بعض معاني الحروف، ثم ننتقل على أول الأدلة وهو الكتاب. الحق بأن الشوكاني ينقل عن جميع السلف والخلف بأن اللغة فيها المجاز أو المجاز في اللغة، والدلالة ذلك كثيرة، وافرة متوافرة متوافقة عندهم متضافرة على أن أكثر اللغة فيها المجاز. هو طبعا ينقل عن ابن جني الإجماع على أن المجاز موجود في اللغة، وقد استند إلى إلى إلى بيت أوهى من بيت الإيش العنكبوت. ابن جني هذا ضل مضل أصالة، يعني جني هذا لا يأخذ منه شيء، ابن جني ضل مضل معتزل جلد. ابن جني فيه ما فيه من الضلال وفيه ما فيه من البوار في فكره وفي ضلاله. والحق بأننا نرى بأن الأفزاز الأبرار من أهل اللغة لم يقولوا بقوله بحال من الأحوال، كالفراء أو كالخليل أو كسبويه وأيضا ابن أبي عمرو، كل هؤلاء لم يقولوا بذلك. عامة نقول بأن الشوكاني قال بأن الجماهير من الخلف والسلف يقولون بذلك، وهذا القول قول الخلف وليس قول السلف. أخطأ الشوكاني هنا في هذا الباب على ما قاله، طبعا اعتضاده بكلام ابن جني يعني كما قلنا استند إلى بيت أوهى من بيت العنكبوت. والضلال الفكري مهم جدا أن نرى من يؤخذ منه العلم. عامة أبو إسحاق الإسفرايني طبعا، وهذا قول العلماء النبلاء يعني، أبو إسحاق الإسفرايني قال لا مجاز في القرآن ولا في الحديث ولا في اللغة، فشغب عليه الشوكاني تشغيبا عظيما وتكلم عنه بكلام لا يقبل، يعني كلام على مثل هذا الرجل الفحل، أين الشوكاني منه أصلا؟ أين الشوكاني منه لا يتكلم عنه بمثل هذا؟ فشغب عليه تشغيبا غير مقبول. لكننا هذا الكلام يطوى بين العلماء النبلاء، يطوى ولا يروى. لكن وجهة نظر أبي إسحاق الإسفرايني على أنه لا مجاز في اللغة هو أنه قال لو كان المجاز في اللغة واقعا يعني في لغة العرب لا لزم من ذلك الإخلال بالتفاهم بين الناس. لما؟ لأنه قال لأنه قد تخفى القرينة. لأن احنا قلنا قبل ذلك في المجاز لابد له من أمرين. الأسبوع الماضي الإخوة معي ولا لا؟ ما هو الأمر مترابط، اللي ما حضرش الأسبوع الماضي لا يلطم بقى، ما يلطمش، ما احنا ليس لنا شأن. قلنا بأنه لابد من أمرين. الأمر الأول المجاز لابد له من إيش؟ من علاقة، لابد له من علاقة ولابد له من قرينة، صحيح؟ فهو بيقول لو قلنا بالمجاز في اللغة لا لازم إيش الاختلال في التفاهم، لأنه القرينة لا تظهر للجميع، قد تخفى القرينة على كثير من الناس. وطبعا شغب أيضا الشوكان عليه في هذا الباب، وهذا كلام موزون وهذا كلام رصين حق. ولذلك ترى بأن من نصر هذا القول من المتأخرين كشيخي الإسلام ابن القيم وابن تيمية. ابن القيم في الصحاح المرسلة حقا تكلم في هذا الكلام، لكن ابن تيمية أبرز أمرا مهما، وهذا الأمر هو الذي يعني نعتضد به. وطبعا من المتأخرين في عصورنا فضيلة الشيخ العلامة الشنقيطي في كتابه المهم الماتع اللي هو إيش؟ اللي هو الجهاز على المجاز. طيب فهذه رسالة ماتعة جدا نقل فيها كلام المحققين. الغرض المقصود من تيمية يلفت الانتباه لمسألة نلفت الانتباه إليها، وهو أن تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز لم يعرف في السلف الأول، لم يعرف. هو ما لا يعرف في السلف الأول فاعلم أنه فيه ما فيه من العطب. لم يعرف في الرعيل الأول في القرون الخيرية الثلاثة التي قال فيها المسلم خير الناس قوري قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وابتدى الأمر يظهر في القرن الإيش الرابع، حتى أن فحول أهل اللغة في القرون الثلاثة لم يتكلموا بالمجاز بحال من الأحوال. يعني أنت الآن الصحابة لم يرد عنهم الكلام عن المجاز بحال من الأحوال. القرن الثاني من التابعين من الفقهاء السبعة في المدينة لم يرد عنهم الكلام عن الحقيقة والمجاز بحال من الأحوال. القرن الثالث وهو يعني فيه الأئمة الأربعة لم يرد عنهم التقسيم. والإمام الشافعي يكفينا، الإمام الشافعي له حجة في اللغة وله باب في المباحث اللغوية في كتاب الرسالة لم يذكر فيها الحقيقة ولا المجاز. محمد بن حسن الشيباني أيضا لا لا لا يعني لا لا لا لا, لا, لا نحط قدره، بل هو يداني الإمام الشافعي، وأيضا في المباحث اللغوية لم يذكر فيها الحقيقة والمجاز. نقل عن الإمام أحمد فقط، وطبعا مالك أيضا لم يقل بذلك، وكثير من المحققين المالكية يقولون لا تقسيم، هذا التقسيم غير مقبول. وآخره ما هو الشنقيطي المالكي يرى بذلك. فقال الإمام أحمد لما سئل عن قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أو نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، قال هذا مجاز، هذا مجاز في القرآن. ومجاز في القرآن حملها بعضهم على قول المتأخرين بالمجاز اللي هو كما قلنا أنه هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. وأيضا المحققون قالوا هذا خطأ مبين على أحمد، لا أحمد يتكلم بالمجاز، هو كلامه هنا معناه تجويز تعظيم النفس بأن يقول إن أو نحن، فيقول بأنه جائز لا أنه على المجاز. يعني المجاز هنا كان توجيه علماء المحققين في الحنابلة، قالوا بأنه يقول يجوز أن يذكر أن المرء نفسه بالتعظيم، وإذا كان ما من الله في علافة أن الله تعالى يذكر نفسه بالتعظيم. هذا الكلام. لما الأربعة أيضا لم يتكلموا بمسألة الحقيقة والمجاز ولا تقسيم الحقيقة والمجاز. يعني هذه مسألة من الأهمية بمكان لابد أن يتدبرها المرء، لا سيما أن خلاصة المسألة هنا في هذا الباب أنه من قال بالمجاز يحتاج إلى أن يثبت أولا بأن اللفظ هذا أن اللفظ هذا وضع أولا لشيء، ثم بعد ذلك نقلوه الى ايه الى الاخر، لان المعاني عوارض الايش الالفاظ. طب اثبت الان ان هذا هو الوضع. احنا خلاف عريض في من وضع اللغه، واحنا قلنا انها الراجح ان الواضع هو من هو الله جل في علاه. خلاصة المسألة احنا نقول يعني لو قلنا ضربنا مثل بهذا ونختم به الكلام لأنه لا مجاز في اللغة حتى. قال يعني تقول حمل رجل سيفا رأيت أسدا يحمل ايه سيفا. طب هنا الآن سنتكلم عنه يقول هذا مجاز. طب مجاز ليش؟ العلاقة والقرينة. القرينة يحمله سيفا تمنع من تقول صحيح ولا لا؟ طيب إذا قلنا العرب تستعمل هذا واستمرت عليه، فإن استمرت عليه وأنه لا يفهم المعنى إلا بالقرينة صار حقيقة في نفسه، مفهوم استمرار هذا القرينة معه وأن استمرار استعمال العرب به بهذه الطريقة يبقى هذا صار حقيقة. لا يقال لا يمكن أن يفهم إلا أن يقول رجل يحمل إيش سيفا، صحيح ولا لا؟ أسد يحمل سيفا، مفهوم؟ فإذا إذا كان بالقرينة واستمر على ذلك صارت حقيقة. طب لو بلا قرينة من باب أحرى أن تكون حقيقة، رأيت أسدا يبقى أنت تقول هذا حقيقة أنا رأيت الأسد اللي هو ملك الغاب، صحيح ولا لا؟ ففي الحالتين أنت دائر بين حقيقة وحقيقة، والكلام ليس فيه مجاز كما قلنا. وأن المجاز ما قاله إلا أبو علي الجبائي أو المعتزل، أكثر المعتزل الذين يعني يدورون ويحورون ويكورون حول إثبات المجاز. لما؟ لأنه تكئ عظيم لهم في التحريف، تحريف كتاب الله جل في علاه والأسماء وصفات عدم إثبات ذلك. وهذا يكفينا الحمد لله ردا عن شوكاني بمثل هذه الأصول التي بيناها الآن. لو ما عندنا إلا أن القرون الخيرية الثلاثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم لهم ثم الذين يلونهم لهم، وهم عربية سليقة والقرآن نزل بلغتهم، لم يذكروا قط ولا في كلمة واحدة هذا التقسيم، يكفينا ذلك. هذا يكفينا أن نبحث بعد ذلك عن البحار يتكلم عنها العلماء. ثم انتقل المصنف إلى ذكر بعض معاني الصفات وأجمل فيها جدا، ويعني صراحة الإجمال في مثل هذا الباب الذي يحتاج إلى التفصيل في شيء من الإخلال، لكن الشوكاني عبر به وعبر عن عليه أيضا قبلها أنه تكلم على مسألة الاختلاف في مسألة الواو، الكلام على الواو دي طبعا بعض صفات المعاني. هو قال ذكر بعض معاني الحروف. الواو لغة باتفاق أنها تدل على مطلق الاشتراك. جاء أحمد وعمر، ضرب زيد وعمر سيدا عبيدة، ماشي يا ابن عبيدة جيد. فالواو الأصل فيها مطلق الاشتراك، وقد يكون الاشتراك بين وارب وإيش ومستحب، تضعيف دلالة الاقتران إلا بقرينة. لأنه طب وإيش العلاقة بينهما؟ فين الاشتراك بينهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عشان نضرب المثل، خمس من الفطرة وذكر من الختان، صحيح، حلق حف الشارب وتوفير اللحية، ذكر منها الاستحداد حلق العانة ونتف الإبط، وذكر تقليم الأظفار، وذكر غسل البراغل. ها لو قلنا حتى فيها هو الواجب مع المستحب، الواو تقتضي مش مطلق الاشتراك فتتعاطف الواجبات مع المستحبات، فين الاشتراك هنا؟ جيد، لكن ليس هذا النوع الذي يراد، بس هو إجابة يعني نمررها على مرضك. ممتاز. وإيش ما هو يعني أنت يعني نفس الكلام صبري بالتفسير فقط، لكن هو جيد. لا اللي هو يحبه الله جل في علاه يا اخوه يا فاطمه، هذا الاصل الاصيل، مطلق الاشتراك فانا ما يحبه الله جل، لان الله لا يطلب الا ايه الا ما احب، يحبه الله جل في علاه. لكن وارد المستحب كما قال الله تعالى كلوا من ثمره اذا اثمر وايش واتوا حقه يوم حصاد، والاجماع على ان كلوا من ثمره هذا مستحب ولا وارد؟ مستحب وليس بواجب. لكن العلماء اختلفوا هنا في الواو هل هي ترتيبيه ام لا. يبقى اذا الاجماع على ان اصل الواو هو مطلق الاشتراك. طيب قالوا وهل هي للترتيب ام لا، يعني تعمل عمل ثم ام لا، للترتيب ام لا. القول الجماهير السلف والخلف قالوا بانها ليست للترتيب، والقول الثاني هو قول الشافعي حجة اللغة وايضا لثعلب والفراء قالوا بانها للترتيب. صراحة الادلة كثيرة عندما قال بانها ليست للترتيب بالواقع بالكتاب وبالاثر وايضا بايش باللغة بأهل اللغة. فأما في الكتاب فقد قالوا الكتاب ورد قال الله تعالى وادخلوا الباب سجدا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم في الأعراف وفي البقرة مختلفين، قال وقولوا قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم. يبقى إذن هنا لو كانت للترتيب ما جاء غير مرتب في آية وفي آية. يبقى إذن الواو هنا ليست ترتيبية، هو الأصل هنا يجب عليكم أن تدخلوا باب سجادا ويجب عليكم أن تقولوا إيش حطة. فقلتم هذا أولا، فعلتم هذا أولا، المهم أنكم تأتون بالفعل، لأن الواو هنا ليست ترتيبية بل هي لمطلق الاشتراك، كما قال الله تعالى لمريم قال واسجدي لربك واركعي واركعي مع الركعين. الإجماع على أن الركوع قبله السجود، يبقى إذن ليست ترتيبية، هو الكلام هنا على مطلق الوجوب على السجود وعلى الركوع. طبعا الأدلة لك ها؟ لو إيه؟ ورب المشرقين ورب المغربين، المسألة ليست أيضا ترتيبية، ليست ترتيبية في هذا الباب. أيضا يمكن أن نقول بقى إذا كانت المسألة ليست ترتيبية قول لا لا في علاه، والزاني والزانية في جلد كل واحد منه، يعني إحنا لا ننجد الزانية إلا أن يأتي الزاني الأول، لا مش ممكن، المسألة على مطلق الحكم أيضا، والزاني والزانية، وقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أيضا قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم إيش من خلاف، وأيضا ليست ترتيبية هذه المسألة، المسألة على مطلق الحكم الذي أمر به الله جل في علاه. وأيضا من لغة العرب أن تقول تقاتل زيد وعمر أو تقاتل أحمد ومحمد، الكلام هنا المقاتلة مفعلة، والمفعلة لا تكون إلا من جانبين، من الجانبين قال قاتل المقاتلة لا تكون إلا من جانبين، فنقول تقاتل عمر وزيد، جيد، لا يمكن أن يقال أن هذا ترتيبي، لأنه لا يصح في الأذهان ولا في اللغة أن تقول تقاتل عمرو فزيد أبدا، وهم يتقاتلان تقول تقاتل عمرو فزيد أبدا، أو تقول تقاتل عمرو ثم زيد، لا يمكن في اللغة يقبل هذا الكلام بحال من الأحوال. يبقى إذا معنى تقاتل عمرو وزيد مفعلة بين الجانبين مطلق الحكم لا على الترتيب بحال من الأحوال. الشافعية الذين قالوا بقول الشافعي في الترتيب استدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الخطيب الذي قام وقال من يطع الله ورسوله فقد رشد المرض وما يعصيهما فقد غوى. قالوا الترتيب هنا وارد الآن، من يطع الله ورسوله، فلما قال ما يعصيهما ولم يرتب عاتبه وسلم قال بئس خطيب الأمة أنت. طيب يبقى محل الاستدلال عندهم هو إيش؟ ممتاز، الإنكار، محل الاستدلال عندهم من الإنكار، قال والإنكار ثم وجهوا الإنكار أن الإنكار من أجل الترتيب لأنه إيش لم يرتب، مفهوم؟ وصحيح رجعنا لو هدمنا فقط وجه الاستدلال انتهينا من المسألة. كيف بقى تهدم وجه الاستدلال حبيبي؟ يعني إيه؟ ممتاز، هو الإنكار على المساواة، الإنكار ليس على الترتيب، إنكار أصالة على المساواة، ولأنه كان خطيبا والخطيب لابد له في المقام مقام إيش؟ تفصيل لا إجمال، تفصيل لا إجمال، فلما أجمل لم يقبل منه هذا الإجمال، لأننا لابد أن نقول في اللغة أن الإجمال موهم، الإجمال يوهم، فلابد الإنسان أن يفصل في مقام التفصيل ولا يجمل، هو أساء لأنه أجمل في مقام التفصيل. الحمد لله أن شوكاني في الأول عشان اللي بيموت اللي بيقع ويموت يموت بسرعة. عامة إن شاء الله أبشره الصبر، بالصبر جيد المسألة، نحن داخلين أيضا على باب آخر فيه شيء من العلم. عامة الرارح في في في في الخلاف بأن الواو ليست ترتيبية، الرارح أنها في اللغة ليست ترتيبية لكنها لمطلق الاشتراك. لكن إذا قلنا واحتج أئمتنا من الشافعية بها على الترتيب، ولها طبعا مسائل فقهية مترتبة على ذلك، لست بصدد الكلام على مسائل فقهية مترتبة على ذلك، فإننا نقول للمذهب ولأهل المذهب أن يأخذوا بكلام الشافعي، لكن الرارح دليلا أن الواو ليست ترتيبي، الواو ليست على الترتيب. بعض معاني الصفات أيضا هذا الواو، نقول عن بعض المعاني صفات الحروف الكلام على من ومعاني من تأتي، وطبعا هذه تدل أيضا خلافا للمحققين في أهل اللغة الذين يقولون مسألة انتقال الحرف من الحرف إلى الحرف، نقول لا، الحق أن أهل اللغة أكثر أهل اللغة قالوا بذلك، ولا يقال مجاز أيضا، هي حقيقة في ذلك. الكلام على بعض معاني صفات الحروف منها من تأتي كثيرا، ابتداء الغاية، تأتي للتبعيد، تأتي للجنسية، تأتي للسببية، وهذا سنبينه إن شاء الله. من تأتي للابتداء، ابتداء الغاية، تقول سرت من مسجد بدر إلى مسجد الأولياء، سرت من مسجد بدر إلى مسجد الأولياء، أهو من ابتداء الغاية. أيضا هو قول الله جل في علاه، قال الله جل في علاه سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا، ها من ابتداء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وطبعا المسجد الحرام هنا سرعة، وين؟ بيت أم هانئ، ولذلك يستدل به على أن مكة كلها حرم. طيب أيضا في قول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء مباركة، وأنزلنا من السماء، من السماء ابتداء، ابتداء من العلو، ليس السماء إلا ابتداء من العلو، وأنزلنا من السماء ماء مباركة. وفي الآية الأخرى أنزلنا من السماء ماء طهورا. وأيضا تأتي أيضا من الابتداء كما في الأمكنة في الأزمنة في قول الله في علا لمسجد أسس من أول يوم أحق أن تقوم إيه فيه، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، من أول يوم هو ابتداء، من أول يوم ابتداء في الأزمنة، وابتداء أيضا في الأمكنة. وأيضا وهذا الأصل فيها، الأصل من الابتداء، هذا الأصل في من الابتداء. الثاني تأتي تبعيضية، تأتي بمعنى البعض، كقولك مثلا أكلت من الطعام، يقول أرأيت الوليمة أمس كان فيها من بهيمة الأنعام الكثرة الكثيرة، فيها ما فيها من الأكباد والقلوب، وفيها ما فيها من الأطعمة الشهية الطحال أو الشاشخة. كريم ما جزاه الله خيرا، ترك كل شيء وذهب للطحال، يعني كل بنفسه وبإيش وبما يميل إليه. المهم الأطعمة الكثيرة، فيقول الرجل أكلت من الطعام، ستفهم من ذلك أنه أكل كل إيه، كل الطعام، ممتازين شطار. ما طبعا طبعا إخوة يبقى فتة يبقى انتهى. أكلت من الطعام يعني بعض الطعام، القلوب أو الأكباد أو تحالى حبيبي. أيوة، فإذن هي من تبعيضية، وهذا في الكتاب، إحنا عندنا الحمد لله الأصل أننا نستدل بالكتاب، كما قال الله جل في علاه حتى تنفقوا مما، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوه، يعني من بعض ما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأيضا قول الله جل في علاه وبما أنفقوا من أموالهم، الرجال يقومون على النساء، فضل الله بعضهم على بعض، الرجال يقومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا، ببعض ما أنفقوا. وهناك قراءة تثبت لنا بأن من هنا في قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أنها تبعيضية، جاءت قراءة حتى تنفقوا من بعض أو بعض ما تحبون، حتى تنفقوا ببعض ما تحبون، فيها دلالة على التبعيض. أيضا بتأتي من بمعنى البيان للجنس، جنسية، وهذه تأتي تقول اشتريت ثوبا من قطن، جنس وجنس القطن، اشتريت ثوبا من قطن، لكن أنا أقرب بس المسافة، أنا ما أحب أبدا إلا أن أستدل بكتاب أو سنة، لكن أنا بأقرب فقط بضرب المثل العربية، حتى يعني أنا أمامي ما شاء الله فوارس ميدان، فلابد من إيه من الهوين معهم. قال الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني من الأوثان، من أي الأوثان، هبل والعزة فقط ولا كل الأوثان؟ يبقى إذن هذه المسألة هي جنسية، ولأن الجنس، كيف تعرف الجنس يا مدرس اللغة العربية؟ استبدالي بكل، استبدالي يبقى كل، هي دي الجنس، تقول السبت كل سبت، يبقى إذن هذه دلالة على الجنس. الجنس أيضا من ذلك ما قال به بعض العلماء في قول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين، بعضهم قال تبعيضية، وأنا أدين الله بأنها إيش للجنس، كل القرآن شفاء للقلوب. تأتي أيضا بمعنى السببية، تأتي بمعنى السببية والتعليل، قال محمد جاءنا يبكي كما كان أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، ممكن نقول لا نحدث أبو هريرة دخل على النبي مسرعا فزعا يبكي ونظر إلى النبي قال ما بك، قال ضربني عمر بعدما بشرته، قال وكزني فوقعت على إستي. فنقول أبو هريرة جزع من الخوف، جزع بسبب إيش؟ شدة الخوف الذي خاف من عمر الخطاب. يبقى إذن من هنا تكون تعليلية سببية للسبب، أو تقول رجل جاءك يقول أريد ماء، جرعة ماء بحياتي، أريد ماء، ما لك؟ يقول طيلة اليوم أعمل فاعلا، أحمل وأضع وأحمل وأضع. فنقول هذا رجل أرهق من العطش، الله أكبر، أرهق من العمل، الإرهاق الشديد بسبب إيش؟ العطش ثمرة بسبب العمل. كقول الله جل في علاء مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، مما خطيئتهم، يبقى بسبب خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فلم يجد لهم من دون الله أنصار. أيضا في كقول الله جل على كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصر، يبقى بسبب إيه؟ بسبب الأسد، فرت خوفا من الأسد. يبقى إذن هذا للتعليل. وتأتي أيضا بمعنى البدلية، يبدل شيء بشيء، كأن يقول قبلت بال يعني رجل عاقل حكيم رأى رجلا كان معه ما معه من العلم المتين الرصين الذي يمكن أن يطلب به الآخرة فيأخذها، فطلب به الدنيا كما ضرب الله مثلا، قال أضرب لهم مثلا، قال الله واتل عليهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد الأرض، فمثل كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولذلك الإمام مالك يقول أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غير. هذا هو التبديل هنا. فتقول مثلا له بعدما طلب العلم وضيعه بهذه الطريقة، أقبلت الغث بالسمين؟ أقبلت الغث من السمين؟ أقبلت الغث من السمين يعني بدلت الغث بالسمين بالسمين. وهذه أيضا من قول الله جل في علاه أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة بدلا من الآخرة، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة يعني بدلا من الآخرة، فمن أيضا تأتي. وهذه تفيد جدا المفسرين وتفيد أصوليا في الأحكام، ترتب الأحكام على ذلك. أيضا تأتي بمعنى التأكيد، وهذه لا تكون مؤكدة إلا أنها لا محل لها من الإعراب. يعني إيش؟ زائدة. إذا أتت من زائدة فهي زائدة وليست زائدة، هي زائدة فقط في الإعراب لكنها ليست زائدة في المعنى، لا هي في المعنى تعطينا معنى عظيم جدا. كأن يقول مثلا، هو اشترط العلماء لها أن يكون قبلها نفي أو استفهام، نفي أو استفهام بهل أو نهي، كما قال الله تعالى ما يأتيهم من قبلها، أيوة ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، يبقى ما يأتيهم ذكر الرحمن المحدث في كل آية، فهو هنا من زائدة لكنها جاءت مؤكدة، مؤكدة لإيه يا حريص؟ الذكر، الذكر. ما ائتي بالنفس الله تعمل لي كده، وما يتم من ذكر محدث، هذه دلالة تأكيد على ذكر الرحمن المحدث، هذا التأكيد عليه. كما تقول أيضا تأتي بمعنى في، من تأتي بمعنى في. رجل أراد أن يخطب امرأة يقول، فقالوا له متى تأتي؟ قال سآتي من أول الشهر. من أول الشهر يعني إيش؟ يعني في أول الشهر، يعني في أول الشهر، كما قال الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يعني في يوم الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يعني في يوم الجمعة. وأيضا في الدلالة على الذين يتنطعون ويذكرون بأنهم خلقوا شيئا، قال الله تعالى ماذا فأروني ماذا إيش؟ قال ماذا خلقوا من الأرض، يعني ماذا خلقوا في الأرض، الله خلق الأرض والسماء. وتأتي بمعنى إلى، تأتي بمعنى إلى، تقول اقتربت منك أمس فتباعدت عنه، يعني اقتربت إيه؟ إليك لكنك ما أردت القرب. تأتي بمعنى الباء، تأتي بمعنى الباء، كأن تقول في قول الله تعالى ينظرون من طرف خفي، يعني إيه؟ بطرف خفي، هكذا بطرف خفي. أو تقول أمسكت زيدا من يده، معناها أمسكت زيدا إيه؟ يدي، أمسكت زيدا بيدي، أمسكت بيده. وتأتي بمعنى عن، أم تخشى على ابنها فقالت له تعالى لا تذهب من هذا المكان، يعني لا تذهب إيش؟ عن هذا المكان، لا تذهب عن هذا المكان، كما قال الله تعالى يا ويلتنا قد كنا في غفلة من هذا، يعني كنا في غفلة عن إيش؟ عن هذا، عن هول الموقف والمثول بين يدي الله جل في علاه، والقوارع والخطب الشديد، والشمس تقترب من الرؤوس قرب الشبر، والناس يغرقون في العرق، منهم من يصل العرق إلى ركبتيه إلى حقويه إلى صدره إلى أن يلجمه إلجاما. لذلك قالوا يا ويلتنا قد كنا في غفلة من هذا، بل كنا إيش؟ ظالمين، نعوذ بالله من الخذلان. أيضا تأتي بمعنى على، تأتي بمعنى على، قال الله تعالى فنصرناه لنوح، فنصرناه من القوم الذين كذبوا بآياته، فنصرناه من القوم، يعني نصرناه على إيش؟ على القوم. كأن تقول لعل الله ينصفنا من مثلا فلان، يبقى ينصفنا يعني إيش؟ ينصفنا على فلان. طيب هذا معاني من، ثم انتقل المصنف إلى الكلام على معاني باء وأشار إليها أيضا بالإجمال لا بالتفصيل. والباء من حروف الجر أيضا، الأصل فيها الإلصاق، وقلنا أن من الأصل فيها الإيش؟ الابتداء الغاية. بسبب كثرة الاستخدام فيه، لو تساوى الاستخدام يقول إذا تساوى، لكن لا يمكن أن تجد التساوي هذا، لا يمكن أن تجد التساوي، لا يمكن. هات لي اضرب مثلا، ائتني به، ننتظرك إن شاء الله مع معك للصباح. فإذا الباء الأصل فيها أنها بمعنى الإلصاق. تقول أمسكت بيدك عند المرور خوفا من السيارة، أمسكت بيدك، التصقت بك، يعني التصقت بك. أو تقول مررت بدارك ولن أتحرك، يعني أنا التصقت بدارك. ده مين بقى؟ مجنون ليلى، هذا مجنون ليلى. قال الله جل في علاه وامسحوا برؤوسكم. قال جمهور المحققين أن الباء هنا للإلصاق، وأن كان البعض قال أنها للتبعيد. وتأتي الباء بمعنى الاستعانة، كتبت بالقلم، أشرت بالعصا. وهي الأصل فيها بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الباء حرف جر اسم مجرور، ومعنى إيه؟ استعنت بالله لأكتب لأصنف لأشرح. وتأتي بمعنى السببية، بمعنى التعليل، وهذه معروفة. ظهر الفساد في البر والبحر بما، يعني بسبب، بما كسبت أيدي الناس. قال الله جل في علاه وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بسبب ما كنتم تعملون. قال الله تعالى عن العذاب الأليم الذي وقع على فرعون ومن معه، قال فكلا أخذنا بذنبه بسبب ذنبه. فجاءت تعليلية هنا. وتأتي أيضا الباء للتعدية، ذهب الله بنورهم، يعني أذهب نورهم، ذهب الله بنورهم يعني أذهب نورهم. وتأتي بمعنى العوض. ابن عيينة وغيره في المجالس، قام الرجل بعد ما انكسر قلمه، قال أيها الناس قلم بدينار، فألقى عليه ليش؟ شوفها حتى في الرعيل الأول يزهدون في العلم، أما أنتم الحمد لله ما نراكم إلا متمسكين. قال قلم بدينار، فألقى عليه الأقلام كالمطر، لكن الشاهد قلم مقابل دينار، قلم بعوض دينار، أو كتاب بريال، يبقى عوض، يبقى تأتي بمعنى العوض. تأتي بمعنى في الظرفية، لقد نصركم الله ببدر، يعني في بدر، لقد نصركم الله ببدر، يعني في بدر. أيضا وتأتي بإيش؟ المصاحبة، اشتريت البيت بأثاثه، اشتريت البيت بأثاثه، يعني مصاحبا إيش؟ الأثاث. زوجني زيد ابنته بالجارية. تصح ولا ما تصح؟ بس هيموت. نعم، الاثنين مع بعض. لا شفت هنا مصاحبة، شوف داخل على طمع في كل حاجة. أنا سألج لا أفتح لك الباب اللي على طمع، بس الطريقة أخرى. يعني هو يملك أمة فوهبها إياه مهر على المهر، وزوجها ابنته، فصار متزوج واطئا بالزواري الحرة، واطئا الأمة بإيش؟ بملك اليمين. فهمت أبعرام؟ وهذا لا تجد، وهذا في الأحلام، حتى يأذن الله تعالى بعود على بد. أيضا تأتي بمعنى القسم، وهذه صريحة في قولك إيش؟ أقسم بالله، أقسم بعزة جلال الله، يبقى إذن هي للقسم، بقى هنا للقسم. وتأتي أيضا زائدة وتكون للتأكيد، ما كان من حرف زائد زائد غير زائد، زائد في الإعراب غير زائد في المعنى، بل له ثراء في المعنى، دلالة على ثراء هذه اللغة. كقولك مثلا ليس الجهل بنافع، هي زائدة، ليس الجهل نافعا، لكن هنا للتأكيد أن الجهل إيه؟ يضر. لو ما في ضرر في الجهل إلا أن صاحبه يفر منه، قل لإنسان من أجهل أضل من بعير أهلي، فقل له يا جاهل ماذا سيفعل معك؟ والله يقتلك. هو جاهل، ده جاهل عميق، ما يرتضي أن يكون جاهل أبدا. فليس الجهل بنافع. ولكن الأولى أن نقول في الآيات، في أحد يستطيع يأتي بآية؟ وما ربك بظلام. طب بظلام هنا يبقى ظالم، لأن نفي نفي صيغة المبالغة، وما ربك بظلام للعبيد، يبقى إذن ظالم نعم، لكن ظلام لا. أعوذ بالله، حاشا لله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا. طب ماذا تجيب، كيف تجيب عن هذا أستاذ بقى كريم، طالما المسألة وصلت معك بهذا؟ يعني أيوة نعم، هي الأصل هنا للنسبة، لا يمكن أن يقال هذه لإيش؟ للمبالغة. طب إيش الدليل؟ الآية لسه أنا متكلم بها، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يبقى نفي ونفي إيش؟ نفي النسبة، نفي النسبة وليست المبالغة. بهذا نكون قد انتهينا من معاني الحروف، ثم انتقل المصنف بفضل الله تعالى إلى أدلة الأحكام، وأدلة الأحكام يبدأ فيها بإيش؟ بأصل الأصول، ألا وهو الكتاب. نعرف الكتاب فقط وبعدين ندخل على المباحث الأخرى. فالمبحث الأول تعريف الكتاب، هو طبعا تعريف الكتاب هو قال الكتاب لغة يطلق على المكتوب، فعال بمعنى مفعول، الكتاب لغة فعال بمعنى مفعول. ثم يعني العلماء قالوا غلب عند أهل العرف الكتاب يقصد به إيش؟ القرآن، القرآن، القرآن. طيب والقرآن في اللغة يأتي بمعنى القراءة، وأيضا في العرف العام قد يأتي بإيش؟ بكلام الله جل في علاه المقروء. طيب حد الكتاب اصطلاحا الإمام بيقول هو الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصحف المنقول إلينا بالتواتر. حق هو يعني ليس بجامع مانع، هو الحق احنا ممكن نقول من هذه التعريفات الصحيحة، هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه العربي المتعبد بتلاوته، المكتوب في المصاحف المتواتر من حيث النقل المعجز بصورة منه، عشان يكون جامع مانع. يبقى هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه العربي المكتوب أو المتعبد بتلاوته، المكتوب في المصاحف المنقول إلينا بالتواتر المعجز بصورة منه. وتحقق أنه المعجز بآية، يعني قلنا المعجز بآية، وهذا راجح الصحيح. عامة كلام الله، كلام الله قيد يخرج بذلك كلام الملائكة، كلام البشر. ولذلك الله تعالى توعد من قال بأن هذا كلام شاق، قال الله تعالى ثم أدبر واستكبر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فماذا رد الله عليه؟ سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر. ولذلك وقال إنما لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، فهو كلام الله تعالى. لذلك قال الله جل في علاه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله سبحانه جل في علاه. وكلام الله الإضافة، إضافة الكلام لله جل في علاه، التكرار معه الاستقرار، ويعلم إيه يا شطار، يعلم الشطار. المضاف إلى الله نوعان، إضافة معنى وإضافة عين مستقلة بذاتها. العين المستقلة كإيش؟ عيسى، الكعبة، الناقة. الإضافة تكون إضافة أولا إضافة مخلوق للخالق، فإذا قلنا ما الكل مخلوق قلنا لا، هذه زيادة تشريف. أما المعاني كرم الله، عزة الله، قدرة الله، هذه إضافة صفة لإيش؟ ولذلك لا يمكن أن يقال رأيت زيدا وكلامه وراءه يمشي حذو القذة بالقذة، خطأ مبين، ده معنى من المعاني. يبقى إذن فإن استجارك أو إن استجارك أحد من المشركين فأجره حتى يسمع كلام الله، إضافة معنى، إضافة موصول، إضافة صفة إلى الموصول. يبقى كلام الله الذي تكلم الله به بصوت وحرف، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، بصوت وحرف، وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين. كلام الله، كلام الله المنزل على محمد، يبقى كلام الله المنزل على محمد قيد أيضا، يبقى كلها قيود. قيد يخرج به ما كان منزلا على داود، على إبراهيم كصحف إبراهيم، على الزبور، على موسى، على عيسى. يبقى المنزل قيد، المنزل فقط على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هو هيخرج بعد ذلك إيش؟ التوراة والإنجيل، ويخرج الزبور غير منزل على محمد. يبقى كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه العربي، وهذا قيد مهم جدا نحتج به على إيش؟ بسرعة سيب الترجمة ممتازة، الترجمة أصلا لا يمكن أن تقبل. أنا القرآن ليس فيه إيش؟ ليس فيه كلام أعجمي، لا ليس فيه أي كلام، وهذا ترجيح الشافعي وترجيح المحققين، ليس في القرآن كلام أعجمي بحال من الأحوال، ولو قالوا هذه كانت فارسية فعربت الآن صارت إيش؟ هي عربية، فليس فيه إلا باتفاق لا الأسماء، ممتاز الأعلام والأسماء هذه باتفاق، ويبقى الأمر إيش؟ منتهي في هذا، لا عربية لا أعجمية في القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه العربي المتعبد بتلاوته قيد يخرج الحديث النبوي والحديث القدسي كما تبين الفرق بينهم. المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف، طبعا المكتوب في المصاحف هذا شرط وقيد أيضا في إيش؟ مش الأجزاء عم توالي الأجزاء مكتوبة في المصاحف برضه. إيه يا أستاذ الإقراءات الشاذة؟ لا بس هكذا وخط لك التوراة بيده، يبقى المكتوب المكتوب في المصاحف غير المكتوب في إيش؟ في التوراة، يبقى قيد خرج ذلك. المكتوب في المصاحف المتواتر من حيث النقل، المتواتر قيد يخرج إيه؟ القراءة الشاذة، المتواتر يخرج القراءة الشاذة كا بسرعة. فصيام ثلاثة أيام متتابعات فاقطعوا أيمانهما، صحيح اليمنى قراءة ابن مسعود قراءة تفسير قراءة شاذ. المتحدى به أو المتحدى بعشر سور أو بسورة أو بآية، المتحدى به قال الله تعالى في علاه قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، وقال الله تعالى قل إيش ها بعشر سور مفتريات، أيوة بعشر سور، وأيضا قول الله في علاه فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل، وأيضا جاءت آية التحدي بالآية فلذلك لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. هذا بالنسبة لتعريف القرآن. الفرق بين القرآن هو أصل الأصول والحديث القدسي، الحق أنه لا فرق، أن الحديث القدسي هو كالقرآن، القرآن من الله لفظا ومعنا، والحديث القدسي لفظا ومعنا، الفرق فرقان، الفرق الأول التعبد بالتلاوة، الفرق الثاني إيش؟ لا لحظة بس، لا بالنسبة للقرآن الحديث القدسي لفظا ومعنا كما القرآن لفظا ومعنا، الفرق بينهما التعبد بالتلاوة، والأمر الثاني ماشي نعم يجوز القراءة بالمعنى، هذا فرق يعني بس فرق ثانوي. التواتر لا يشترط في الحديث القدسي أن يكون متواترا، يا إخوة افهموا الفوارق الجوهرية الله يهديكم، لا يشترط في الحديث القدسي أن يكون متواترا طبعا، ما خلاص ما هو متعبد بتلاوته. بهذا انتهينا من باب الأصول، اللهم اجعله خفيفا يا رب العالمين على عبادك فإنهم يعني خير العبادة طلبة العلم، استغفر الله. لا ما هو خلاص وقال لك المليز يقول لك هذا مليز وانتهى الموضوع، فتحت الباب هي خلاص وقسم الظهر. القرون الخيرية الأولى لم تتكلم بهذا فالسكوت عنه أفضل لغوية، ما هو هم أعرف من أعلم الناس باللغة، من أعلم الناس باللغة الصحابة أعلم الناس باللغة، خلاص انتهى الموضوع.